بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا ببركة الله وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة محمد، وصلنا إلى قول الله الكريم، وهذا اللقاء إن شاء الله تعالى يكون ختام هذه السورة العظيمة بإذن الله تعالى. قال ربنا جل ذكره: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. يا أيها السعيد، كن على ثقة من كلام ربك، املأ قلبك ثقة ويقين بكلام الله جل جلاله. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، البوذيون، الملحدون، العلمانون، كل الكفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا المسلمين عن تطبيق الشريعة، صدوا الناس عن الدخول في الدين، وصدوا عن سبيل الله، صدوا الناس أن يسلكوا سبيل ربهم جل جلاله وأن يسلكوا سنة نبيهم، إما بالترغيب وإما بالترهيب، نعطيكم معونات، يسمونها معونات هذه، ولكن لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذه أوامر، نسأل الله العافية والسلامة. والمسلمون يقولون سمعنا وأطعنا، نسأل الله النجاة والعافية رب العالمين. هذا لا شك أنه صد عن سبيل الله، وأحيانا ترهيب لا تفعلوا. لو أن دولة قالت سنطبق مثلا قانون الشريعة في جانب معين لقامت الدنيا وما جلست، فضلا عن أن يقولوا سنطبق الشريعة على أهل البلاد، وهذا نسأل الله سبحانه جل جلاله واجب على الجميع، نسأل الله الإعانة والعافية والسلامة. فهؤلاء الكفار جميعهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، شاقوا الرسول يعني كانوا في شق آخر غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. وهذا من أعظم الإثم، أن يزداد المرء ضلالا من بعد ما تأتيه البينات والهدى. يأتيه الخير والبر، ويأتيه العلم والهدى والنور، الواجب أن يتبصر الإنسان ويهتدي، ولكن إذا جاءه العلم وعلم وعرف وتبينت له الأدلة، وإذا به يزداد ضلال على ضلال، هذه مشاقة لله ولرسوله، يكون في جانب في شق غير الشق الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، هذا يدخل فيه المنافقون نفاق اعتقاد، الذين رأوا الشريعة وعلموا النور وعلموا الهدى وعلموا محاسن الدين، وإذا بهم والعياذ بالله يشاق ويحاد كلام الله وكلام رسوله ويتبع الشرق والغرب، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا تعالى: لن يضر الله شيئا. يا كما قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وسيحبط أعمالهم. وهذه السورة حقيقة، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، حريم بالأمة الإسلامية أن يتدبروها من أولها إلى آخرها. حبوط الأعمال ذكر في أكثر من آية في هذه السورة. في أول آية منها ذكر الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، أحبطها وأذهبها، وكررت كثيرا حتى يعلمك لا تغتر يا عبد الله بما عند الكفار من متاع أو من زهرة من زهور الدنيا أو من زينتها وزخرفها، وما يعملون من أعمال فهي هباء منثور، هباء لا قيمة له ولا وزن، وسيحبط أعمالهم. يحذر الله عباد المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين، فيقول بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا ليتنا نعقل كلام الله، ووالله سعادتنا وفلاحنا ونجاتنا وعزنا في الدنيا والآخرة في الاعتصام بالقرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، انتبه. فهو إما أمر تؤمر به، إما خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه. هذا أمر ونهي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعماله. دل ذلك على أن عدم طاعة الله وطاعة رسوله وسلوك سبيل المفسدين والوقوع في المعاصي إبطال للأعمال، يحبط العمل. وذكرنا في أول السورة صور أو بعض الأسباب التي تحبط الأعمال، رأسها الشرك بالله، رأس هذه الأمور الشرك. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك، نسأل الله العافية والسلام. والكبائر تحبط أيضا أعمالا صالحة، البدع تحبط أيضا أعمالا صالحة، الوقوع في المعاصي، السيئات تحبط حسنات. مصيبة: إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله وباء منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله اللطف والعافية. ولذلك الإمام البخاري لما بوب هذا الباب العظيم في كتاب الإيمان في صحيحه، من صحيحه، قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر وقال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي من سادات الأئمة في العلم والعمل، ما بالنا ماذا نقول؟ إيه والله، نسأل الله الستر والعافية. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. سبحان الله، وإحنا نشعر كأن إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل. وأيضا قال: ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. أيها الأحبة الكرام، الأسباب التي في هذه الآية بسبب التي تكون سببا في حبوط الأعمال، وجاءت في كلام آل التفسير كما ذكر القرطبي مثلا، قال: قال الحسن: لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. والزهري قال: لا تبطلوها بالكبائر. ابن جريج قال: لا تبطلوها بالرياء، الرياء مبطل للعمل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا، من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. مقاتل قال: لا تبطلوها بالمن، بالمن يمنون عليك أن أسلموا، ونحن مسلمين، إحنا مؤمنين، إحنا بنتصدق، إحنا بنصلي، بنصوم، أتمن على الله؟ لا يا عبد الله، الله له المنة والفضل عليك، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له المنة والفضل على كل مؤمن. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ والله ما كنا نعرف شيئا إلا بعد أن علمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما ازداد الناس في العلم ووصلوا إلى أعلى ما يمكن أن يصلوا، لا يساوون شيئا ما داموا بعيدين عن كتاب الله والسنة. مهما ازداد المرء في العلم ومهما نال من أعلى الشهادات في العالم كله، المرء يوزن بما معه من كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المن بالصدقة تبطل الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تصدق ترجو وجه الله عز وجل، لا تعير من تصدقت عليه ولا تمن عليه. كذلك قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء من عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني البدع تبطل العمل، الذي يعمل عمل على غير سنة الرسول وعلى غير ما جاء به الشرع المبارك مردود عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالحذر الحذر. كذلك التألي على الله. واحد ممكن يكون عنده غيرة شديدة فيرى الناس، يرى النساء ماشي ربنا يستر علينا، يرى الحكام مثلا لا يطبقون الشريعة، يرى، فإذا به يتألى على الله يقول والله لا يغفر الله لهؤلاء. لا يا أخي، لا يجوز هذا أبدا. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أنت لا تملك هذا. الغفران لأحد أو عدم الغفران لأحد لا يملكها إلا الله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن عبدا من العباد قال والله لا يغفر الله لفلان، فهذه الكلمة أغضبت الله الجليل. قال الله جل جلاله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. شوف، عشان يكون عندك رحمة شوية على أهل المعاصي، إذا رأيت عاصيا احمد الله وانصحه برفق. والحديث الصحيح كان أخوان في بني إسرائيل متآخين متواخيين، وأحدهما عابد والآخر على معاصي. شوف، واحد منهم عابد والآخر عاصي. فكان العابد إذا مر على العاصي يقول لا يا أخي أقصر، أترك المعصية تب إلى الله. إلى أن جاء مرة من المرات قال يا أخي أترك المعاصي. قال يا أخي أبعثت علي رقيبا أو بعثت علي شهيدا، خليني وربي، سبنا وربنا. فقال والله لا يغفر الله لك. لا دي لا، والله يا إخواني أحيانا ممكن الإنسان يقع في مثل هذا إن لم ينتبه لدينه وإن لم ينتبه لألفاظه. إن الرجل يتكلم بالكلمة عفان الله من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. السعيد اللي يتقي الله يراقب نفسه. أحيانا ممكن أب أو أم يعني من شدة حرصهم على الولد يتكلم مثل هذا الكلام، أحيانا ممكن الأخ يتكلم مثل هذا الكلام لأخيه. لا، هذه محارم الله لا يقع العبد فيها أبدا. لا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال جل ذكره إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الموت على الكفر، لا شك عندنا في ديننا أن صاحبه مخلد في نار جهنم. والله لو كان من أطيب الناس قلبا، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال الحديث صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله تعالى يقبل توبة التائب مهما أسرف، وباب التوبة لا يغلق أبدا إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تأتي المنية للعبد على الكفر، يموت كافر يموت يهودي نصراني. والحالة الثانية أن تطلع الشمس من مغربها. ما دامت الشمس لسه بتطلع من المشرق إذن التوبة تقبل لأي أحد لسه حي، لا زال حيا. أما من مات على الكفر فهكذا لا شك أن الله جل جلاله لا يغفر الله له، لا يغفر الله له. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ماتوا على كفرين، هذه عامة في جميع الكفار نصراني يهودي وغيرهم، فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلو والله معكم. ما هي المناسبة العظيمة في هذه؟ عفوا، في نقطة مهمة نسيت أذكرها في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أن أهل العلم من ضمن المعاني الجليلة التي ذكروها ما ذكره القرطبي رحمة الله عليه، أنه قال احتج علماؤنا بهذه الآية على أن التحلل من التطوع سواء صيام أو نافلة، صلاة كان أو صوما، بعد التلبس به لا يجوز، لأن فيه إبطال للعمل الصالح وقد نهى الله تعالى عنه. وقال من أجاز ذلك هو الإمام الشافعي، هذا كلام القرطبي رحمة الله عليه، وقال من أجاز ذلك هو الإمام الشافعي وغيره، المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهي الرجل عن إبطال عن إحباط ثوابه، فأما ما كان نفلا فلا، لأنه ليس واجبا عليه. هذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي يعني أهل العلم تكلموا عن المرء إذا دخل في طاعة قالوا يتمها لا يخرج منها، طب صلاة نافلة، طب صيام اثنين أو خميس يتمها، قالوا لا يخرج منها إلا لعذر. ولكن جماهير أهل العلم قالوا إتمام النافلة هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، ولذلك قالوا ليس بواجب أن يتمه. وتدل على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أم هانئ قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشرب، فقال أم هانئ بنت عم النبي، أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح. هذا الحديث، هناك حديث آخر في الصحيح صحيح مسلم، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم طعام؟ قلنا لا، قال إذن إني إذن صائم. ثم دخل علينا يوم الأيام فقلت يا رسول الله أهدي إلينا حيث، قال أرني، فأكل منه فقال لقد كنت أصبحت صائما، يعني كان أصبح صائم وأكل صلى الله عليه وسلم. هنا قال ابن قدامة المقدس رحمة الله عليه سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام، في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا خرج المرء منها إلا الحج والعمرة، حمل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيها قولا لأهل العلم وأخذ قولا منها. أقول قال ابن حجر المكي ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة أو غيرها من التطوعات إلا النسك، النسك هو الحج يعني أو العمرة، فله قطعها للخبر الصحيح في ذلك، الخبر الصحيح الصائم المتطوع أمير نفسه. ويمكن وضع ضابط لحالات قطع الصلاة بأنه إذا كان العارض للمصلي أمرا كبيرا ومهما وضروريا فلا حرج في قطع الصلاة، وأما إذا كان العارض أمرا صغيرا بسيطا وغير مهم ولا ضروري فلا يجوز قطع الصلاة لأجله. قال العز بن عبد السلام إن قطع العبادة المفروضة يدخل تحت قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. زي إيه؟ حضرتك بتصلي والبوتاجاز مثلا عندك في البيت موقد عليه نار، وطفل صغير رأيته يذهب يكاد يحرق نفسه بالنار، القدر الذي على النار ممكن يقع عليه، هل تقطع صلاتك الفريضة؟ لا نقول النافلة، تقطعها وتنقذ هذا الولد أم تتركه لأنك تصلي فريضة؟ تقطعها، تقطعها طبعا، غصمة النفس والحفاظ على النفس أعظم من المحافظة على صلاة الفريضة، ويمكن تجمع بين المصلحتين. كذلك رأيت غريقا ويستغيث هذا الغريق وأنت يمكنك أن تدركه، تعرف تسبح وتنقذ هذا الغريق وأنت تصلي الفريضة، تخرج أم لا تخرج؟ تخرج من فريضة، من الفريضة تقطعها وتنقذ هذه النفس المعصومة. كذلك رأيت حريقا ويمكنك أن تنقذ أهل البيت وتطفئ هذه النار، اقطع هذه الفريضة. وقال العلامة ابن باز رحمة الله عليه قطع الصلاة لمصلحة مهمة أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق أو إنقاذ غريق أو دفع صائل وما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس به، لا بأس به. وصور كثيرة من مثل هذه، طبيب مثلا يدخل يعني عملية، وهذه العملية مثلا يعني أو جاءت عملية مهمة وإن تأخر المريض يمكن يموت، ويصلي الفريضة، هل لو أن يقطع الفريضة ويدرك المريض؟ واجب عليه، واجب عليه. كذلك يعني إذا رأى الإنسان مثلا سيارة، إنسان بيرجع مثلا بالسيارة مش منتبه، وإنسان جالس جالس قال لي والله رأيتها بنفسي جالس وكأن لي شيء، والسيارة بيرجع يرجع هو بيرجع بهدوء لكن لا يراه، والمرايات ليست بآتي منه تأتي له بالصورة. في مثل هذه الصورة يعني يخرج إنسان من صلاة، نعم يقطع صلاته، سواء كانت فريضة أو نافلة. شيخنا في مرة طلع عليه سؤال، قال له إنسان يعني أنا كان معي نقود والنقود كانت كثيرة لا يتسع لها جيبي، قال ثم وضعتها في شيء ولما جئت أصلي وضعته أمامي، قال وهذا أنا أصلي جاء إنسان سارق وأخذها من أمامي، قال وأنا حريص على الصلاة وحريص على الخشوع فيها فلم أدركه، ما مشيتش وأخذت، هل فعلي صحيح أم خطأ؟ طبعا خطأ، خطأ. أدرك هذا من باب حتى أنك تنصر المظلوم ده، الظالم ده تمنعه أن يتحمل مظلمة أمام الله يوم القيامة، وتحرز مالك، تحافظ على مالك، لا شك أن هذا خطأ. هكذا مجمل فتوى الشيخ رحمة الله عليه، قال في هذه الحالة إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك، وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضا، لكن أن تقطع الصلاة من أجل لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم. الإمام أحمد ذكر صورة عجيبة جدا، قال لو كان المرء يلازم غريما، واحد عليه دين لواحد وصاحب الدين عمال يلف عليه، ربنا يا رب يكفينا شر المصائب، بقاله 6 شهور وعمل إعلانات فجأة لقاه راح مسكه، أي يا عم الحاج، قال له طب بس الصلاة قيمة تعال خش نصلي، راجل مؤمن بقى خش يصلي، قال فلما كبر انصرف منه في الزحام، قال يلازمه الإمام أحمد، يطلع من صلاته ويمشي وراه ويجري وراه ويمسكه، ربنا يسترنا. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد يا إخواني قول الكريم جل جلاله ولا تبطلوا أعمالكم، ثم قال بعدها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إيه معناها؟ يعني ما وجه الارتباط؟ يا أخي ربك جل جلاله يقول لك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل، أخبرك أنهم لن يغفر الله لهم، وأخبرك قبلها أنهم أحبط أعمالهم، ثم يقول لك فلا تهنوا فلا تضعفوا وتدعوا إلى السلم، تدعوا إلى الصلح وأنتم الأعلون والله معكم، لكن لما تخلى الله عنا كنا الأضعف ونحن الذين نبوس أيدي الغرب والشرق من أجل الصلح. إيه والله، فلا تهنوا يعني لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم يعني تدعوا أنتم الكفار إلى الصلح، لا تضعوا الحرب، أنتم الأعلون، أنتم الغالبون، أنتم القاهرون ما دام الله معكم. هذا لما كان الناس في الزمان الأول مقيمين للشريعة معظمين لكتاب ربهم. اليوم يا إخواني والله عرى الإسلام تنقض عروة عروة في شتى بقاع العالم الإسلامي، الثوابت من الدين تنقض على الملأ، أصبح الناس لا يستحون، لا يتقون الله ولا يخافون ربا، نسأل الله يسترنا ويعز الإسلام والمسلمين. فربنا يقول لا تهنوا يا أمة محمد ولا تضعفوا وتدعوا إلى السلم، تدعوا إلى الصلح مع الكفار، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون يعني أنتم الغالبون القاهرون، وأنتم الأعلون عند الله أيضا منزلة ورفعة. والله معكم، والله معكم، يعني ربكم جل جلاله معكم. إذا كان الله معكم فأنتم الأعلون وأنتم الغالبون، كما قال الهرمزان لما جاء به أسير لعمر رضي الله عنه، قال: قد كنا نحن وأنتم في الجاهلية كنا نغلبكم لأن الله لم يكن معكم. سبحان الله العظيم، هو كافر، هرمزان أسلم بعد ذلك. قال: فلما أسلمتم وكان الله معكم غلبتمونا. صح، هكذا، هذه سنن الله عز وجل. قال الله تعالى: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يتركم يعني ينقصكم. منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني نقص أهله وماله، فقد أهله وماله. وكذلك معنى يتركم يعني منه أيضا وتر، أو وتر الرجل أي قتل أحد أبنائه أو أهله. يبقى ربنا تعالى لا ينقص المسلمين من أعمالهم ذرة ولا شيء، بل يزيدها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أو يزيد رب العالمين جل جلاله سبحانه وبحمده. إنما الحياة الدنيا لعب وله. قال أهل العلم: اللعب، اسمع بقى هذه الفائدة النفيسة، قالوا: اللعب هو ما اشتغل المرء به، وهو ما اشتغلت به، ولا يضرك في الحال ولا ينفعك في المآل، تمام كده، ولا يشغلك عن مهام أمورك، ده اسمه اللعب. لو احنا قسنا كده ما يقوم به الرجال وشباب النهاردة، يعني أحسن أحوال ان انت تسميه لعب. ليلهم نهارهم، ده بقى يعني احنا نشوف الضابط، ما شغل الإنسان به ولم يضره في الحال، ما مش ضرر لا بدنه، ليله نهاره حاطط الصمم في ودانه سماعة وعمال بص نظره يضعف وراسه تصدع وما يقدرش يقوم يصلي فرض ربنا عز وجل ويأخر، لا شك ان هذا حرام. لا، ده هو يقول لك اللعب هو ما اشتغل المرء به، ما اشتغل المرء به ولم يضره في الحال ولم ينفعه في المآل، يعني في المستقبل، وكذلك لا يشغله عن مهام أموره. فإن شغلك عن مهام أمورك كان له، كان له، نسأل الله العافية والسلام. طيب الحياة الدنيا لعب وله، لا قيمة له إلا ما كان لله، إلا ما كان لله. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. كل العباد فقراء إلى الله، والله جل جلاله هو الغني الحميد. لا يسألكم أموالكم، رسول الله لا يسأل الناس أموالهم على هدايتهم. قل: ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فلذلك ربنا جل جلاله يقول: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. لا يسألكم جميع أموالكم، بل يقتصر منكم على جزء يسير من أموالكم، هو الزكاة، ليست على أي أحد، بل على الغني الذي ملك نصابا وحال عليه حول، جزء يسير من المال يخرجه لإخوانه الفقراء الضعفاء، وهذا الجزء يبارك الله في المال وينميه ويجعل فيه الخيرات والبركات. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. والإحفاء هو شدة المسألة. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. أحفى بالمسألة يعني ألحف وألح، وألح فيها. فيحفكم تبخلوا، يعني يبخل المرء بماله ويخرج أضغانكم. الأضغان الأحقاد والحسد الذي في الصدور، لأنك إذا جئت تأخذ مال إنسان يجد في صدري عليك، ويخرج أضغانكم. ها أنتم، هذه الآية ختم الله بها السورة العظيمة، ها أنتم يا معشر المسلمين، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وأي داء أدوى من البخل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح عليه الصلاة والسلام. قال ها فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الذي ينفق يجد ثمار هذه الصدقة على نفسه، تدفع ميتة السوء، يبارك الله في ماله، يحفظ له أولاده، يرضي ربه، وهكذا أمور عظيمة يحببه الله لعباده. والله الغني وأنتم الفقراء. صدق الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن تتولوا عن العمل بالشريعة والاعتصام بالكتاب والسنة وعن النفقة في سبيل الله وعن النفقة من أجل الجهاد وإعلاء كلمته، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بعض العلماء ذكر حديث لكن فيه ضعف أن هؤلاء القوم الذين يستبدلهم هم أهل فارس، لأن الصحابة سألوا الرسول من هؤلاء يا رسول الله؟ قال لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان. في تفسير هذه الآية الحديث لا يصح. والعجب العجاب أنك تجد أعظم الأمة فتحا ونصرا هم الصحابة، وهم أعظم الناس عملا بكتاب الله، بذلوا أموالهم كلها في سبيل ربهم. أبو بكر ينفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر يتنافس مع أبي بكر، والقصة معروفة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما فوافق ذلك، مال عندي إلى آخر. ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ تركت لهم نصف مثل هذا. ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ الله ورسوله. عثمان يوسع المسجد في زمان الرسول. عثمان من يشتري بئر روما وله الجنة؟ يحفرها عثمان رضي الله عنه ويشتريها. عثمان يجهز جيش العسرة بأكمله رضي الله عنه مرضاه، ينفق أموالا هائلة في سبيل الله ما تلكأه. أبو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعف له وأضعف كثيرة، ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اعطيني نخلتك بنخلة في الجنة، لما أبى الرجل ذهب أبو الدحداح واشترى هذه النخلة بحائط بحديقة كاملة فيها 600 نخلة، حتى جعل الرسول يقول كم من عذق الرواح في الجنة لأبو الدحداح. أبو طلحة أنفس أمواله كلها بيرحاء، حديقة عظيمة أمام المسجد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يتصدق بها لله ولرسوله. كذلك ما أعظم الصحابة جميعا في النفقة في سبيل الله، ومن جاء من بعدهم من التابعين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم، فهذا هو طريقك للعز. تعتصم بالقرآن والسنة وتعمل بهما وتدعو بهما وتدعو إليهما. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يستعملنا وإياكم لطاعته ورضاه، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.